عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان كيف نقضي على الهموم، كيف نقضي على الهموم، أو إن شئت فسمه أسباب انشراح الصدر، أسباب انشراح الصدر. يقول الله عز وجل وهو يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. دعا بها كليم الرحمن موسى وطلبها من الله فقال: رب اشرح لي صدري. وها هي تتاح للنبي دون مسألة، ويمتن الله على النبي بانشراح الصدر وببرد الرضا وبراحة القلب وبهدوء البال. ألم نشرح لك صدرك؟ ما أجمل أن يحيا الإنسان وهو منشرح الصدر، مرتاح القلب، هادئ البال. يا لها من نعمة يفتقدها أكثر الناس، راحة القلب وانشراح الصدر. والصدر كما تعرف ينشرح ويضيق، فاللهم اشرح صدورنا لما تحبه وترضاه. إنها الغنيمة المفقودة في هذا الزمن، انشراح الصدر، راحة القلب، هدوء البال، الغنيمة المفقودة في هذا الزمن، وهي الصفة البارزة في النبي محمد. فهو رجل شرح الله صدره، ملأ قلبه بالرضا وبالتفاؤل، تجده دائما مبشر غير منفر، ميسر غير معسر، بعيد عن المشقة والعنت والفظاظة والتنفير. يحبوه الأمل، يملأه الرجاء، لا يعرف الإحباط ولا يدركه اليأس أبدا. البسمة على محياه صلى الله عليه وسلم، الرضا في خلده، اليسر في شريعته، الوسطية في سنته، النجاة في اتباع ملته صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس يشتكون في هذا الزمن من ضيق الصدر، القلق، الخوف من المستقبل، امتلاء النفوس بالهم والغم والحزن. نحن في زمان الأمراض النفسية، الصرع، الجنون، الانهيار العصبي، الصدمات النفسية، وكم من أمراض في أبدان الناس سببها الأصيل نفسي محض، بحت، الضغط مرض، أصله نفسي، انفعال جاله ضغط، الجلطة مرض أصله نفسي، السكر مرض أصله نفسي. تفشت هذه الأمراض وكثرت في هذا الزمن، وهذا يدركه كل صاحب عينين. أمراض كثيرة في أبدان الناس وفي أنفس الناس، مع أننا نعيش في رفاهية مادية أفضل بكثير من أجدادنا ومن جداتنا. فحياة الأجداد فيها عنت ومشقة صارت حياتنا معظمها بالأزرة. المرأة تغسل من خلال زر، غسالة تغسل وتنشف، زر تشعل النار من خلال زر، مش محتاجة باجور وكيروسين او نجمع حطب او نحمل فرن، زر. البيت يضاء من خلال زر. نحن في عصر الأزرة، في عصر رفاهية عظيمة إذا قسناها بحياة الأجداد. لكن العجب إنك تجد جدك اللي كانت حياته المادية صعيبة في سعادة وهناء بال وراحة قلب لا تجدها أنت أيها المرفه في هذا الزمن، مش كده ولا إيه؟ الكل في زماننا يشكو من انقباض الصدر حتى لكأنهم يتنفسون من سم الخياط. فاللهم اشرح صدورنا، اللهم آمين. حقيقة إن الحياة خلقها الله هكذا. الأصل في الدنيا الكدر والهموم والغموم، فهي دار الأدواء والشدة والضنك والابتلاء. جبلها الله على هذا، خلقها ليبتلينا فيها. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ألف لام راء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني مشقة مشقة. فيا من تريد أن تحيا حياة الدنيا بلا ألم بلا هم بلا حزن بلا غم بلا غصص، أنت واهم. هكذا الحياة جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآفات والأكدار. الدنيا إذا ما أضحكت أبكت، إذا ما أضحكت أبكت كثيرا تبا لها من داري. شيخ الله يرحمه كان يقول الدنيا إذا ما حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، ضرب لاء وضر كبد. هكذا خلقها الله. روى مسلم في صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ما دمت أخي الكريم في الدنيا فأنت في دار الغصص، لن يخلو قلبك بين الحين والحين من منغصات، من معاناة، من هم، من غم، من حزن. ولو عشت في القصور، ولو لم تمرض قط، ولو لم يضيق عليك قط، كفى بك أن تفكر في الموت ينغص عليك كل سعادة. في القبر وضمته، في بيت الدود ينغص عليك هذا الفكر كل راحة، في الحشر، في الميزان، في الصراط، في العرض على الله، في الجنة، في النار. أحمد بن حنبل قالوا له متى تستريح؟ قال عندما أضع قدمي في الجنة. صح. قالوا لعمر بن عبد العزيز ألا تتفرغ لنا؟ قال لا فراغ إلا عند الله تعالى، ولا راحة إلا تحت شجرة طوبى. طالما أنت هنا إلى تعب مكابدة، الراحة فين؟ في الجنة. الجنة تميزت عن الدنيا أنها دار لا غصص فيها. قال الله عز وجل: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. بل لا تتكدر الخواطر بكلمة آثمة: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. اللهم أدخلنا دار السلام بلا سابقة عذاب ولا حساب. سؤال: ولكن كيف نقضي على الهموم؟ في حد فيكم عنده هم؟ حد فيكم عنده هم؟ اللي عنده هم يرفع ايديه. صلوا على رسول الله. كيف نقضي على الهموم؟ اسألك اولا: ما هو همك؟ قصدي في هم هتاخد عليه حسنات. همي الآخرة. قال رسول الله: من كان همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. همك ايه؟ اسمع بقى الناس يا ابني، انت همك ايه؟ همي انا زعلان جدا جدا. ليه؟ فريق الكورة اللي انا بشجعه اتغلب، الدوري ضاع منهم السنة دي، والكاس ضاع منهم السنة اللي فاتت، وطلعوا خدوا الميدالية الخشبية السنة اللي قبلها، وتلاقي ناس بتعيط. والله أعرف ناس بتبكي، شوف الحزن. فريقه اتغلب يعيط، ولو عيل كلمه وقتها من أبنائه ربما يسيل دمه، ربما يطلق. صح؟ تفهمه؟ أو ده يشبه دودة القبر لا ترعى إلا في القيح، تخرج وتعيش وتموت في الشبر الذي وجدت فيه. همك إيه؟ والله أنا همي عايز أتجوز. طب كويس ده. طب وإنت همك إيه؟ أسطر البنتين بقى اللي عندي، أسطر العيال وأموت بقى. تقولش لو جوز البنات هيخش الجنة، ده هم وأموت بقى. طيب وإنت همك إيه؟ والله انا همي ان الناس ربنا يهديها ونتعلم العلم واعمل به واعلمه. وانا ببقى حزين جدا لما برى مسلم معاصي، اهو الهم ده عليه حسنات. قال الله عز وجل لنبيه: فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه أسف. عارف يعني ايه باخع نفسك؟ قاتل نفسك. شوف حزن النبي على ضلال الناس وإعراض الناس، حزن هيفري كبده. حزن عليه أجر، هم عليه أجر. فممكن هم يرفعك وممكن هم ينزل بك. اللهم اجعل همومنا كلها في طاعتك. اللهم آمين. كيف نقضي على الهموم؟ أولا بمعرفة حقيقة الدنيا. هي الدنيا كده، دار غصص، دار بلاء، دار كدر، دار منغصات، دار آفات. اثنين بالتسلح بالإيمان على عقيدة السلف الصالح. إيمان مقرون بالعمل الصالح. يا من تبحث عن السعادة، يا من تريد إزاحة الهم الذي جثم على صدرك كالجبل، عايز الحل؟ العمل الصالح. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العمل الصالح يجعلك تحيا حياة طيبة. طب لو أعرضنا عن طاعة الله، اسمع، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى الطاعة العمل الصالح. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء. إنسان الضال كأن السماء طبقت على الأرض وهو بينهما، كأنه يتنفس من سم الخياط، اللهم سلم سلم. يبقى إن أردت إزاحة الهم فتسلح بالعقيدة السليمة واعمل العمل الصالح المقرون بالإيمان. المؤمن العامل بدينه يعيش ومعه أصول وأسس من خلالها يتعامل مع كل ما يرد عليه من كدر وغم وهم. فإن رزقه الله بالنعمة شكر، وإن ابتلاه الله بالنقمة صبر، دايما راضي. يقلبه الله على كل الوجوه وهو دائما ايه؟ راضي. ولذلك قال رسول الله فيما رواه مسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله ايه؟ خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى يا من تريد إزاحة الهم اعرف حقيقة الدنيا. ثانيا، تسلح بالعقيدة الصحيحة وعليك بالعمل الصالح الذي مبعثه الإيمان بالله عز وجل. ثلاثة، إلزم الاستغفار. مش عايز صدرك كده ينجلي ينشرح، القلب كده يبرق، الذنوب التي نكتت عليه تنزاح. أيوة، استغفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ده كلام النبي. مش النبي في حديث حذيفة بن اليمان الصحيح أخبرنا أن العبد إذا أذنب بالذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، يبقى قلب كالكوز مجخية أسود مربادا، فإن تاب خلاص يرجع يبرق ناصع أبيض كالثلج كأنه قطعة من الشمس. يبقى سيل الاستغفار يزيح الذنوب فينشرح الصدر ويهدأ القلب. قال ابن المبارك أو غيره: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. الذنوب مش بتضيق القلب، ده بتموت القلب، يموت. في ناس عايشة بنا لكنهم أموات غير أحياء، اللي قلبه مطبوع عليه، واللي قلبه مختوم عليه، واللي قلبه غلف، واللي قلبه ميت، واللي قلبه ميت قبر قلبه في صدره. اللهم أحيي قلوبنا بطاعتك، اللهم آمين. رابعا، يا من تريد إزاحة الهم والغم، أين أنت من الدعاء؟ الدعاء يا أخي. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يجيب المضطر؟ الله. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. شوف الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال. في رواية أخرى وغلبة الدين. ست أمور النبي كان بيتعوذ منها في اليوم والليلة مرات. أين أنت من هذا الدعاء؟ ده دعاء بيأتي بانشراح الصدر، دعاء يزيح الهم. والنبي لما رتب الحديث ما رتبوش كده، ده كل كلمة لها علاقة بالتي قبلها وبالتي بعدها. يعني لما يقول وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال، أو غلبة الدين وقهر الرجال، في علاقة. الدين يجعلك مقهور بين الناس، لأن الذي يمد يده حتما سيطأطئ رأسه، صح؟ مش كده ولا إيه؟ الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، تبقى مقهور. صاحب الدين يجي يزعق لك ويمكن يشتمك ويمكن يسبك وانت معلش عشان خاطري. كلمة طيبة صدقة، والكلمة الزين تنفع في الدين. امثال صحيح. صلى على رسول الله. طب وعلى ايه؟ وعلى ايه؟ الشاهد انه كان النبي بيتعوذ واعوذ بك من الهم والحزن. روى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. من أعظم الأدعية لتفريج الكروب دعاء النبي سماه والصحابة سموه دعاء تفريج الكروب. حافظينه؟ دعاء تفريج الكروب. حد حافظه؟ قل ماشي. جميل. أركز أنا. هم ودنين صح بس. جميل جميل. صلى على رسول الله. الحديث صحيح طبعا، وكلكم حافظينه أفضل مني. حديث ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود، قال ابن مسعود ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن إلا الأول. الأول يا أخوان، الفرق بين الهم والغم والحزن؟ في فارق؟ في فارق. والنبي يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، بيكرر كلام بغير معنى جديد. ده النبي فصيح. ما هو الهم؟ المكروه الوارد على القلب إن كان سببه أمر ماضي فهو حزن، وإن كان سببه توقع بلية في المستقبل فهو هم، وإن كان سببه مصيبة في الحاضر فهو الحزن. صلوا على رسول الله. إزاي؟ إزاي؟ فهو الغم. واحد عمال يفكر أبوه مات من سنة، أو ابنه مات بقاله شهر، كل ما يفتكر يقعد يعيط وقلبه ينقبض ويرى الدنيا سوداء. ده الغم، ده الغم. ألم وارد على القلب سببه بلية وقعت في الماضي، ده الغم. واحد تاني قاعد عمل كده وينفخ وعمل ابعد عني، انا عفاريت الدنيا بتتنط فيها. حاج مالك؟ مالي؟ شهر 9 قرب، يعني ايه؟ دخول المدارس، الواد عايز والبت عايزه والمصاريف والكتب. يا سيبني سيبني الله يبارك لك. اهو ده في ألم في قلبه. سببه ايه؟ توقع بلوى هتحدث مستقبلا. ده الهم. طب والحزن؟ بعد دلوقتي بقى روح بيقول له ماتوا السلام عليكم قلت طلقني. قلبه ينقبض. ده الحزن بقى. طبعا انتوا عارفين الحزن. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي علمنا دعاء لو قلنا بيقين وبنية صادقة وبتحصيل أسباب الإجابة من قبل والله لاستراحت النفوس. اللي هو اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال ابن مسعود فقيل للنبي ألا نتعلمها نحفظ الكلام ده؟ قال ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. يبقى واجب عليك تحفظ الحديث ده. الحديث رواه أحمد في المسند وصححه الألباني في الصحيحة من الأدعية التي تفرج الكروب. كذلك ما رواه البخاري في الفتح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب. أنا عايزك تركز في دعاء تحفظه. كان بيقول إيه؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. احفظ ده. روى الترمذي وحديثه حسن صححه في صحيح الجامع عن أنس رضي الله عنه قال. الحديث اللي جاي ده سهل قوي كلكم هتحفظوه. كان يقول إذا حزبه أمر النبي لما حاجة تزعله أم يبقى فيه مصيبة كان يقول إذا حزبه أمر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. حفظتوه ده بقى أسهل حاجة. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فأنت ليل نهار طول الدعاء ده إياك أن تنسى. روى أبو داود في كتاب الأدب وحديثه حسن صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. إذا لهج العبد بهذه الأدعية أو ببعضها بنية صادقة وبقلب حاضر وباجتهاد في تحصيل أسباب الإجابة شرح الله صدره وأزاح همه وغمه. اللهم اشرح صدورنا. أسباب انشراح الصدر: واحد أن تعرف حقيقة الدنيا، اثنين التسلح بالعقيدة والإيمان المقرون بالعمل الصالح، ثالثا الاستغفار، رابعا الدعاء. عظيم. عليك بالدعاء. إذا ركبت البحر واضطرب البحر وهاج الموج وهبت الريح العاصف فقل يا الله. إذا سرت في الصحراء وضل الحادي ومال الركب وضللت الطريق قل يا الله. إذا وقعت عليك المصيبة وحلت النكبات وجثمت الكارثة ونادى بك المصاب، فليس لك إلا أن تفزع إلى الله إذا طرقت جميع الأبواب فأوصدت في وجهك وأسدلت السطور في وجه طلبك. فعليك أن تداوم الطرق على أبواب رحمة الله بالدعاء. فعليك أن تداوم الطرق على أبواب رحمة الله بالدعاء. يا أخي، ذنون المصري شعر بوحشة في قلبه، فخرج إلى البرية ينظر ويتأمل في ملكوت الله، فرأى أم فتحت الباب وأمسكت بطفلها وألقته خارج البيت. الولد الصغير يصرخ ويبكي ويطرق بكلتا يديه على الباب: افتحي لي يا أمي، لن أرجع إلى ما يغضبك، سامحيني. ويطرق الباب ويتوسل ويتذلل ويطلب منها أن تسامح، ففتحت له الباب وقالت بعد أن ضمته إلى صدرها: ألم أقل لك يا صغيري لا تفعل ما يسخطني؟ ثم أخذته إلى البيت، فقفز ذنون عندما رأى هذا المشهد وقال: وجدت قلبي لا سبيل إلا بطرق أبواب رحمة الله بالاستغفار والدعاء، ولا بد له أن يفتح لنا لأنه أرحم بنا من أمهاتنا اللاتي ولدتننا. مش كده ولا إيه؟ الله أرحم بك من أمك، فإذا شعرت بانقباض فاطرق باب رحمة الله بالدعاء. خامسا، من أسباب إزاحة الهم والغم عن القلب أن تعرف أنك ستموت، وأن الدنيا متاعها قليل، وكل لذة في الدنيا مكدرة، وما صفت الدنيا لأي أحد. من أعجب ما ذكره أهل العلم من أسباب إزاحة الغم والهم أن تكثر من ذكر الموت، فكل مصيبة في الدنيا دون الموت عاد الكفر، فهو الفتنة العظيمة الرهيبة، والفتنة أكبر من القتل. الفتنة هنا مش الكذب، الفتنة هنا الكفر. ناس يفسرون الآية إن الفتنة يعني الكذب، الفتنة في الآية يعني الكفر. تذكر الموت وأن الدنيا فانية، وما صفت لأي أحد. قلنا أنها إذا ما أضحكت أبكت كثيرا تبا لها من داري. قال رسول الله فيما صح عنه: الدنيا ملعونة. دنيا إيه اللي انت حزين عليها؟ اللي فاتك ربح، ولا فاتتك درجة، ولا فاتتك امرأة وذهب بها إلى غيرك؟ دي دنيا، دنيا ما تساوي عند الله جناح بعوضة. قال في شأنها النبي: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. مرة الصحابة بجنازة من أمام النبي فقال: مستريح أو مستراح منه؟ قالوا: وما مستريح وما مستراح منه؟ قال: إن المؤمن يستريح بالموت من نصب الدنيا وغمومها، أما الكافر فيستريح بموته منه البلاد والعباد والحجر والشجر، أو كما قال رسول الله. سادسا، من أسباب إزاحة الهموم أن تتفكر وتشكر. أيها المهموم بسبب ضيق الرزق، أيها المغموم من فوات الربح وفوات الدنيا، تذكر نعم الله عليك فإذا هي تغمرك من فوقك ومن تحت قدميك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صحة في بدن، أمن في وطن، غذاء وكساء، وهواء وماء، لديك الدنيا وأنت ما تشعر، تملك الحياة وأنت لا تعلم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، عندك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أمسألة سهلة أن تمشي على قدميك وقد بترت أقدام؟ أمسألة حقيرة أن تعتمد على ساقيك وقد قطعت سوق؟ أمسألة تافهة أن تنام ولو على الحصير ملء عينيك وغيرك قد أطار المرض النوم من عينيه؟ أهين أن تملأ معدتك بالطعام الشهي وأن تكرع الماء البارد وهناك من عكر عليه طعامه وشرابه بسبب المرض؟ تفكر في سمعك وقد عوفيت من الصمم، تفكر في بصرك وقد عوفيت من العمى، انظر إلى جلدك وقد نجوت من البرص ومن الجذام. أتريد في بصرك وحده جبل أحد ذهبا؟ أتحب أن تقايد سمعك بجبل من الفضة وتكون أصم؟ هل تقايد على لسانك بجبل من اللؤلؤ وتحيا أبكم؟ هل تقايد بيديك ورجليك بجبل من الزبرجد واليواقيت وتعيش أشل؟ أنت تغمرك النعم في نعم عميمة وأفضال جثيمة، ولكن مع الأسف لا تدري ولا تشكر، تعيش مهموم مغموم لفوات الرزق، بعض الرزق، علاوة يحزن، ترقية يتغم، وعندك الخبز الدافئ والماء البارد والنوم الهانئ والعافية الوارفة، وتتفكر دائما في المفقود التافه ولا تشكر على الموجود العظيم. سبحان الله العظيم. تنزعج بخسارة مالية وعندك قناطير مقنطرة من النعم والعافية. سبحان الله العظيم. قتل الإنسان ما أكفره. جاحد جاحد، تفوته حظ من حظوظ الدنيا فيسخط على الله، وليه كده يا رب وفكرني بالبلاوي ليه وهو غارق في النعم؟ خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد، اتحبب اليهم بالنعم وانا الغني عنهم، ويتبغضون الي بالذنوب والمعاصي. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم امين. سابعا، من اسباب ازاحة الهم والغم الا تفكر فيما مضى وان تعيش يومك فقط. عيش يومك بس، تذكر احزان الماضي بين الحين والحين حماقة وغباوة وجنون. واحد ابنه مات من سنة، كل شوية ينقص على نفسه. عيش يومك، الماضي ملفه يجب ان يطوى وينسى ولا يروى. ان من نعم الله علينا نعمة النسيان. في ناس بتبحث عن الألم، تبحث عن الغم. الماضي يطوى ولا يروى، يغلق عليه أبدا في زنزانة النسيان، والحزن لن يعيده، والغم لن يصححه، والكدر لن يحييه. لا تعش في كابوس الماضي. أتريد أن ترد النهر إلى المصب، والشمس إلى مطلعها، واللبن إلى ثدي الأم، متع الماضي يمضي بما كان ولا تعش إلا بيومك. الإنسان اللي كل شوية يجدد أحزانه يشبه الذي يطحن الطحين وهو مطحون أصلا، أو الذي ينشر نشارة الخشب وهي منشورة أصلا. الله عز وجل حدثنا عن أمم فعلت وفعلت وفعلت ثم قال لنا تلك أمة قد قالت. خلاص خدت العبرة والعظة، انتهى. كل شوية تأتي بديوان أحزان الماضي وتفجر قلبك غما وكمدا وحزنا. قديما قال العرب في الأمثال: لمن يبكي على الماضي لا تخرج الأموات من قبورهم، لا تخرج الأموات من قبورهم. النهاردة عايش في ايه؟ هل يضرك انك امبارح كنت بتاكل خبز جاف وانت في يومك تأكل لحم؟ سيب اللي فات خلاص. بالامس كنت تشرب الماء المالح الاجاج واليوم تشرب الماء العذب الفرات السلسبيل. يومك يومك وما مضى فات. ايضا من اسباب ازاحة الهم والغم الا تفكر في المستقبل. اترك المستقبل حتى يأتي. في ناس عايشة في هم بسبب اشياء ما حصلتش اصلا. انا عايز اعمل قرشين واسيبهم للعيال، خايف اموت دلوقتي والعيال يتشردوا. انت بتقدر البلا ليه؟ عيش يومك واترك المستقبل حتى يأتي. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اعتبر انك اتولدت النهاردة وهتموت النهاردة. لو ده في ذهنك يبقى لن تفوت يومك، ستقسم ساعاته، بل تجعل من دقائق يومك سنين ومن ثوانيه شهور، ولن تفوت لحظة الا في خير. تسدي جميل، تأمر بمعروف، تنهى عن منكر، تستغفر لذنبك، تتقرب من ربك، تتهيأ للرحيل. في ناس غاوية الغم بسبب أمور ما حدثت وربما لن تحدث ويتوقعونها في المستقبل. كثيرون هم والله الذين يبكون من أمر يحتمل أن يقع غدا وربما لا يدركون الغد. خايف بكرة ممكن تموت النهاردة، وربما يأتي الغد على الجميع وقد هلك الجميع، ممكن بكرة تبقى القيامة، وربما يأتي الغد ونمر من خلاله وفيه بسلام. يبقى أحسن الظن بالله ولا تكدر نفسك باحتمالات ربما تقع في المستقبل. صلوا على رسول الله. ربنا قال لنا ان القيامة جاية وقال لنا عيشوا يومكم. اتى امر الله فلا تستعجلوه. غدا في عالم الغيب لم يصل الى الارض بعد، ربما ندركه وربما لا ندركه وربما لا يدركه اي انسان. فعش يومك ولا تحمل نفسك بهموم المستقبل. تاسعا من أسباب إزاحة الغم الإحسان إلى الغير، إزداء الجميل إلى الناس. أنت مغموم؟ اعمل معروف صدرك هينشرح. قال الله عز وجل، وتذوق معي الآية دي بطعم جديد: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. عايز ترضى؟ عايز تحس ببرد الرضا؟ عايز صدرك ينشرح؟ أسد المعروف إلى الناس هترضى ولا سوف يرضى. أمر بمعروف، نهي عن منكر، مسح على رأس يتيم، سعي في مصلحة أرملة ومسكين، إطعام مسكين. أول المستفيدين من إسعاد الناس مين؟ الذي يسعدهم، الذي يوزع عليهم بسماته المشرقة، أول مستفيد، هو أول من يستفيد، يصبح حامل المسك. حامل المسك باع ما باعش، يجد الرائحة الطيبة. يبقى اعلم أن شربة ماء من كف امرأة بغي أثمرت دخول الجنة، صح؟ واحدة بغي من بغايا اليهود، سقت كلب عقور شربت ماء، ربنا تجاوز عن كل الذنوب وتاب عليها وأدخلها الجنة، وأنت ترجو انشراح الصدر، وهذا دون الجنة. يبقى عليك بالإحسان إلى الغير. تاسعا ولا عاشرا؟ عاشرا، من أسباب إزاحة الهموم والغموم، ودي مهمة جدا، الرضا بالقضاء والقدر. المسلم صاحب العقيدة السليمة مستريح، عارف ان كل فعل يفعله الله يخلقه الله بحكمة، صح؟ بحكمة، عارف انه عايش بحكمة من حكم الله عز وجل. حتى المصيبة التي تسقط عليه فيها منح وحكم، وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا، جف القلم بما انت لاق، فلا تذهب نفسك من اجل غموم الدنيا حسرات، ارضى بما قد قسمه الله لك تكن اغنى الناس. عروة بن الزبير مات ولده وقطعت رجله بسبب الآكلة، جم يعزوه، قال له لا ندري فيما نعزيك، في ولدك ام في قدمك؟ قال اللهم ان كنت اخذت فلكم اعطيت، وان كنت ابتليت فلكم عافيت، وبقي لنا فيك الامل. شفت الرضا، رضا. بشير الطبري اغار سراق الرومان وسرقوا 500 من جواميسه، 500 جاموسة ثروة. جاء العبيد، يا سيدنا سرقت الجواميس، قال وأنتم لماذا عدتم؟ قالوا ماذا تريد؟ قال أنتم أحرار لوجه الله. فصرخ ولده وقال أفقرتنا يا أبي؟ قال اسكت، إن ربي اختبرني في رضايا فأحببت أن أزيد. صلوا على رسول الله، فلو مربي 5 كتاكيت وضع كتكوت يمكن تتسخط على القدر، 500 جاموسة يا سلام. صلوا على رسول الله. الرضا. ابن تيمية وضعوه في السجن، قال ماذا يفعل بي أعدائي؟ إن سجني خلوة، وطردي من بلدي سياحة، وقتلي شهادة. شفت الرضا، على أي وجه تقلبني فيه يا رب أنا راضي. إن ربنا لن يقسم لعبده المؤمن إلا ما فيه المصلحة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. 11، من أسباب إزاحة الهم والغم إنكم تحسنوا الظن بربنا. إن مع العسر يسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال النبي عندما قرأ هذه الآيات لن يغلب عسر يسرين أبدا. هو عسر ولا عسرين؟ فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسرا. كلمة عسر تكررت 2 زي كلمة يسر. كيف النبي يقول لن يغلب عسر؟ الجواب لأن العسر جاءت معرفة، فإن مع العسر جاءت معرفة بالألف واللام، يبقى لو اتكررت 200 مرة واحدة برضه. واليسر جاءت يسرى نكرة، والتنكير يفيد الشمول ويفيد العموم. صلوا على رسول الله. هذا الذي يشتكي من الهم والغم، ولك الأمة الإسلامية والهم والغم والحاس والسوق والعيال والفلوس وضيق الرزق، نقول له النبي قال لابن عباس وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، وإن مع العسر يسرا. بشر الليل المظلم بصبح صادق يطرده على رؤوس الجبال. الحبل إذا اشتد واشتد فاعلم أن انقطاعه صار قريبا. صح، الليل إذا اشتد سواده فقد آذن لنور الصبح أن ينبلج، ودوام الحال من المحال. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البالي. ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. طرد النبي من مكة، وضرب في الطائف، وذهب إلى المدينة فأقام دولة ركع لمجدها الملوك من قياصرة وأكاسرة. ألقي بيوسف في السجن فخرج من السجن إلى العرش، ما كانش قانت، ما اشتكاش من الغم والهم، عنده حسن ظن بربنا. سجن أحمد وصبر وخرج إمام السنة، وأنجى الله الأمة من محنة رهيبة بثباته رحمه الله. 12 من أسباب إزاحة الهم والغم انك تجعل الآخرة همك. يا أخي انت حزنان على إيه؟ على ترقية؟ على منصب؟ على بنت حلوة كنت عايزها وغيرك تزوجها؟ اجعل همك الآخرة. روى الترمذي والحديث صححه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. قال ابن القيم: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله عنه كل حوائجه، وحمل عنه كل هم، وأصبح وأمسى في راحة وهناء. إذا اجعل الآخرة همك، انسى هذه الدنيا. 13 من أسباب انشراح الصدر وإزاحة الهم والغم الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة. تقول حذيفة: كان النبي إذا حزبه أمر صلى. رواه أبو داود. مشهورة جملة بيننا: النبي لما كان يفزعه ولا يحزبه ولا يحزنه أمر كان يقول: أرحنا به الصلاة يا بلال. النهاردة الواحد من دول يزعل يطلع يقعد على القهوة يلعب شوية قمار طاولة ودومينو، أو في الأفلام يروح الخمارة اشرب عشان تنسى. ها؟ لا يا اخوانا، لما امر يملأ قلبك بالحزن تعال المسجد، اقرأ القرآن، قم واركع واسجد لله، واشتكي الى الله: انما اشكو بثي وحزني الى الله. ابن عباس في سفر في الطريق جاءه رجل وقال: مات اخوك فلان. اخوك مات. فنزل ابن عباس وتنحى جانبا وركع ركعتين. قالوا: ماذا تفعل؟ قال: ما أمرني به ربي، مصيبة جاءتني، وربي قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. شوف الناس اللي بتطبق القرآن وتعمل بالقرآن. 14 ما تفرقش بقى. من أسباب إزاحة الغم ذكر الله. ذكر الله 14 ما تفرقش بقى. ألا بذكر الله اطمئن القلوب. قال أحد السلف: هل طابت الدنيا إلا بذكره؟ هل طابت الآخرة إلا بعفوه؟ هل طابت الجنة إلا برؤيته؟ اللهم طيب حياتنا في الدنيا والآخرة. روى أحمد في مسنده قال طلحة ابن عبيد الله لعمر: سمعت النبي يقول كلمة قال لا يقولها عبد عند موته إلا فرج الله كربته وأشرق لونه. وما منعني أن أسأله منها إلا القدرة عليه. بقول ما قالش الكلمة أو أنا ما سمعتهاش، فما هي يا عمر؟ قال كلمة أعظم من الكلمة التي قالها لعمه عند الموت، اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله تفرج الكروب. فقال طلحة هي والله، هي والله. 15 من أسباب إزالة الكروب أن تكثر من الصلاة على النبي محمد. روى الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه قال كان النبي إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال فالثلث. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال فالنصف. إلى أن قال فأجعل صلاتي كلها لك. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يبقى عايز لسانك ده ما يفترش من الصلاة على النبي محمد. كل يوم اعمل لك ورد كده 100 200 300 على قد ما تقدر، على قد ما تقدر. ألا بذكر الله اطمئن القلوب. 16 من أسباب إزاحة الهم الشكوى إلى أهل العلم. عندك مشكلة تكل العالم، ربنا أحالك على العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خباب بن الأرط اتضرب في مكة وجدهر بينزف دم، راح للنبي، والحديث رواه البخاري. أشكو إليك يا رسول الله ما أجد، اشتكاله. فغضب النبي عندما طلب خباب منه أن يدعو بالنصرة، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم ويشق بأمشاط الحديد، يشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين لحمه وعظمه، وما يصد هذا عن دين الله؟ ووالله ليتمن الله هذا الأمر حتى الضعينة من صنعاء إلى حضرموت. لا تخاف إلا الله. الحديث له روايات كثيرة مش كده؟ يبقى الشكوى إلى أهل العلم. 17 وده أمر غريب أوي أوي أوي وهنختم به، من أسباب إزالة الهم التلبينة. التلبينة دي تاكل تبسط، كل ما هو أي أكل بيبسط. في ناس كده انجاعوا زنوا مش كده؟ لا لا ده دواء، دواء النبي قال عليه اسمه التلبينة. كل يروح يلبن النهار. ايه التلبينة دي؟ شعير مجروش. شعير عارفه؟ شعير مجروش يعني ايه؟ مطحون يعني. اسمع، بخاري رحمه الله روى في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التلبينة متمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن أو الحزن. وكانت عائشة والحديث في البخاري أيضا إذا مات من أهلها أحد وجاء المعزون ثم انطلقوا تأمر ببرمة من التلبينة فتطبخ وتصب عليها العسل أو اللبن أو السمن وتأكل. التلبين شعير مجروش. لا بليلة ايه يا عم الحاج؟ صلى على رسول الله. شكل الدقيق كده بتتباع في اخر يبيع بره بالنص النهارده يا ابن الذين. صلى على رسول الله، ربنا يبارك لي. اسمع، هي بره بتتباع، مش عايز حد خلصه على التلبينه اللي مع الراجل. كلام النبي، شعير مجروش تشربه كحساء، يعني شوربه يعني كالمرة، فحساء، يجعل عليه العسل او اللبن ويشرب، وتسمي التلبينة لان عاملة زي الدقيق كده، هتحط عليها عسل او لبن وتغليها شوية مية تبقى عاملة زي ايه، لبن بس ثقيل، ومن اجل ذلك سميت ايه، تلبينة. الحزين يشربها حساء، يعني تروح الزوجة تحط شوية لبن عليها، معلقتين عسل نحل او سكر حتى، وتغليها كده تشرب، يبقى حساء. الحزين يشربها يتبسط كده، ده كلام ابن حجر. والمريض ياكلها، تطبخ يعني، تطبخ، هذا كلام ابن حجر. روى احمد في مسنده من حديث عائشة ايضا رضي الله عنها قالت كان النبي اذا قيل له ان فلانا وجع ولا يطعم الطعام قال عليكم بالتلبينة فحسوه إياها، فوالذي نفسي بيده إنها لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم وجهه بالماء من الوسخ، نظف البطن. والكلام ده النهاردة في أطباء، في واحد مش عارف اسمه دكتور عبد الباسط محمد السيد اللي بيتكلم عن التغذية في الطب النبوي، جاب أشياء عجيبة وذكر منها هذا الحديث. الحديث ده أفادنا النهاردة في موضوع إزالة إيه؟ الهموم. فكل ما تروح وتبص في وش مراتك كده يا عصبة دماغها وتقلبك، قول لها علي بالتلبين الله يكرمك، علي بالتلبين ربنا يصبرنا. نعم، إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم والله أعلم. قلنا كم سبب بقى لإزاحة الهموم والانشراح الصدر؟ طيب بقى يعني قول إيه؟ الاستغفار، اثنين الدعاء، ثلاثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة ذكر الله، الشكوى إلى أهل العلم، ستة قلنا الاستغفار، الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة، سبعة قلنا الدعاء، العقيدة السليمة والعمل الصالح المقرون بالإيمان، ثمانية أنت يا أبو عمامة، ثمانية أن تتفكر وتشكر وإن تعده، تسعة بجديدة ومتلاش زي بعض صناع المعروفة في مصارع السوق، عشرة قلنا معرفة حقيقة الدنيا، التلبينة، الرضا بالقضاء والقدر، ذكر الموت، أي نعم، حسن الظن بالله، يومك يومك، الماضي فات، لا تجدد أحزان الماضي، الماضي انتهى، صحيفته لابد أن تطوى وتنسى، ولا تحمل نفسك كدر أمر احتمال يقع في المستقبل، يومك يومك. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم والله أعلم. أنصح بقى يا إخواني بشراء كتاب حلو جدا اسمه لا تحزن للدكتور عائض القرني، لا تحزن، حلو، أنا ما بزعل شوية بقرأ فيه، لا تحزن، عائض سعودي القرني، اقتدى ترجم اللغات للغات عدة، حلو أوي، أخذنا منه بعض المقتطفات النهاردة. بصراحة الواحد كان نفسه يعني الكتاب ده أقرأه بس أعرفه كده أقرأه بس، لكن ده أمر يطول وأنا الليلة مشغول، ده أمر طويل أوي مش هينفع. اشتري بقى اثنين، في كتيب صغير حلو قوي للشيخ المنجد اسمه حاجة فيها الهموم كده، غلاف صغير كده، غلاف اخذنا منه مقتطفات برضو النهاردة. برضو في شريط زمان سمعناه للدكتور ناصر العمر اسمه البحث عن السعادة، ماشي، دول يعني تلا كتاب وغلاف وشريط في قمة الجمال والروعة ان شاء الله. طبعا ما تنساش الدرس بتاعنا بقى ان شاء الله، فالطبعة الويلاوية. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم والله اعلم.